عنه فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الرحمة اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العافية دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه ومن العلم أنفعه ومن العمل أصلحه وأنفعه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر أسماعنا ومن شر قلوبنا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه آثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا بالرضوان اختم لنا بالرضوان تقبل منا شهر رمضان تقبل منا صيام رمضان تقبل منا قيام رمضان يا كريم يا منان يا كريم يا منان. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك. اللهم عمنا جميعا اللهم عمنا جميعا بعفوك اللهم عمنا جميعا بعفوك وغفرانك واجعل الموعد بحوحة جنتك يا عظيم الرحمات يا عظيم الرحمات يا عظيم الصلات يا جزيل الحبات. اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم اللهم إنهم أعطونا فأعطهم اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم اللهم إنهم قد غفروا لنا فاغفر لهم. اللهم اشف أسقامهم اللهم اشف أسقامهم اللهم عاف أبدانهم اللهم استجب دعاءهم اللهم حقق لهم مناهم يا سميع الدعاء. اللهم بارك لهم في حياتهم اللهم اختمهم بالصالحات من أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم نورا اللهم املأها عليهم سرورا. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا ومن كان منهم معذبا محزونا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين يا ناصر المظلومين يا قاهر الجبارين يا قاصم الظالمين يا قاصم الظالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طال لين الظالمين وطال البلاء على إخواننا المسلمين. اللهم عليك بالظلمة المعتدين والكفرة المجرمين والمفسدين المتربصين بالإسلام والمسلمين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الفتن والحروب والصراعات والنزاعات والثورات يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الفتن والحروب والصراعات والنزاعات والثورات يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وجماعتنا وألفتنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا وقيادتنا وولاة أمورنا ورجال الحسبة فينا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين يا رب العالمين. اللهم احفظهم ووفقهم واقبل منهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم بارك له في أولاده وفي عقبه يا رب العالمين. اللهم متعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجعله هاديا مهديا. اللهم سدد آراءه وأقواله له وأفعاله يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ابسط الأمن والرخاء والاستقرار على جميع أوطان المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين المجاهدين على حدودنا وثغورنا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وقو عزائمهم وانصرهم على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم ضاعف مثوبتهم وأجرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ لهم أهلهم وذرياتهم وأولادهم يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالرضوان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على التمام. ولك الحمد على الختام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين إلهنا نختم دعاءنا يا سابغ النعم أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك سحر المسحورين. وارفع الضر عن المتضررين. اللهم بقدرتك وعزتك وقوتك، اللهم أبطل سحر السحرة المكرة الفجرة يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم يا عزيز يا غفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله.